بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو يوم السبت الثامن من شهر الله الحرام لعام 33 و400 و1000، وغدا تاسعاء، وبعد غد عاشوراء على الصحيح، ويعني هذا على حسب رؤيا بعض البلدان، وهو الأصوب الله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أراد أن يعني أن يصوم الاثنين والثلاثاء باعتبار أن الاثنين تاسعاء والثلاثاء عاشوراء فأيضا لا بأس بهذا، فله وجه. اللي يصوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الاثنين والثلاثاء، وهي الرؤية فيما يتعلق بالرؤية، يعني الرؤية تكون يوم 29، فإذا ثبتت رؤية الهلال كان اليوم اللاحق هو أول أيام، وإذا لم تثبت الرؤية فتكمل العدة. فبعض الدول لم ترى الهلال وبعض الدول رأته، والدول التي لم ترى الهلال ثم رأته في اليوم الثاني لا عبرة برؤية اليوم الثاني، إنما هو العبرة المعتد بها شرعا هي ليلة 30، يعني آخر يوم 29. فالصيام إن شاء الله تعالى الأحد والاثنين أو الاثنين والثلاثاء، فأي الأمرين فعل الإنسان فلا بأس بإذن الله تعالى. درسنا هذا اليوم يبدأ بالحديث 5201، والبخاري بوب على هذه الآية الكريمة باب قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله: إن الله كان عليا كبيرا. حقيقة أنا هذه الآية كتبتها من الشاملة في هذه الورقة، وذكرت بعض الفوائد المتعلقة بها لأمرين. الأول يعني الأمر الأول، أول ما نستهل به الدرس هو شرح هذه الآية، فهي بداية حسنة إن شاء الله. الأمر الثاني، هذه الآية يعني يحتاجها الناس في كل بيت من بيوت المسلمين. والأمر الأخير في هذا، من أجل أن يتعود طالب العلم على الاهتمام بمعاني الآيات وتدبر الآيات مما يعين على العمل. الله سبحانه وتعالى ندب في كثير من الآيات على التدبر والتأمل والاعتبار والاستبصار، والحكمة من هذا هو العمل من أجل أن يعمل الإنسان. فإذا نحن بنا حاجة أن نقرأ كتاب الله تعالى كما أنزله الله، وأن نتدبر ما فيه من أجل أن نعمل. وينبغي على المؤمن في حياته كلها كلما قرأ شيئا من كتاب الله أن يفقه معاني، سواء كانت هذه القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة، قراءة أو استماعا. وهذا وارد لما تجد أهل التجويد قسموا القراءة إلى مراتب، فتجد مرتبة الأولى مرتبة الحذر، يعني هي المرتبة من أجل الإنسان حتى يروض لسانه في القراءة، لكن المراتب الأخرى من أجل أن يتأمل الإنسان ما في هذه الآيات من معان. فالرجال، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حقيقة أنا أمل من كل من أخذ ورقة من هذه أن يحفظ ما فيها، من أجل أن يكون هذا دافع له ووازع أن يهتم ببقية الآيات من كتاب الله، أن يتدبرها وأن يتبصر ما فيها. الرجال جمع رجل، وهو جمع تكسير، وهذا معلوم. هناك بعض الكلمات حينما تجمع تضاف لها الواو والنون أو الياء والنون، وبعضها لا، تتغير بنية الكلمة. فمنها الرجال جمع رجل وهو جمع تكسير، وهو البالغ من بني آدم. أما كلمة الذكر فتطلق على البالغ وعلى غير البالغ. قوامون أي يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن. ويدخل في هذا من ضمن القوامة قضية الحكام والأمراء ومن يغزو. وأيضا الرجال لهم زيادة في العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهن لذلك، ولهم قوة في النفس والطبع والصبر والتحمل والجلد أكثر من النساء. فجاء سنة الله الكونية أن تكون القوامة للرجال وليس للنساء. والسنة أيضا جاءت بهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أحد الأشخاص وهو عميد كلية من الكليات في يوم من الأيام في مؤتمر وهو يتكلم واستهوته نفسه، فأتى بها الحديث رد الحديث: لن يفلح قوم ولو أمرهم. قال: هذا الحديث غير مقبول، وهو خبر أحد، وهو يخالف العقل، وهو يخالف. فرد الحديث بقضية بلقيس وقضية زنوبيا. فهذا كلامه فاسد وكلامه مردود عليه، والنصوص من الوحي من الكتاب والسنة تدل على أن القوامة والحكم إنما يكون للرجال. فنصوص الوحيين متفقة، ليس فيها تعارض ولا تناقض أبدا، ما جاء في كتاب الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فسحة لأحد ولا مجال لتركه. فقال: الرجال قوامون على النساء. النساء جمع نسوة، وتستطيع أن تقول جمع امرأة، بما فضل الله بعضهم على بعض. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يعلم الناس الأحكام والعلم يبين الحكم مع دليله، يبين الحكم مع دليله. وأيضا تجد كثير من الناس لما يكون ثمة حكم شرعي أو مسألة كونية من المسائل أو سنة من السنة الإلهية يبين ربنا جل شأنه السبب في هذا. فربنا قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. فمن ضمن التفضيل الزيادة في القوة الجسمية، دائما قوة الرجل أقوى من قوة المرأة. والمعرفة واختصاص الرجال بالرسالة الإلهية، يعني لا توجد امرأة نبي أبدا. والولايات الكبرى، الولايات الكبرى لا تكون إلا للرجال. والجهاد ودفع الأعداء، والقاعدة تقول: وما عرف في التاريخ أن امرأة قادت حربا. فربنا جل شأنه حينما وضع هذه السنة الكونية بين السبب في هذا: بعضهم على بعض. التعبير بالبعضية إيحاء بأن المرأة من الرجال بمنزلة عضو من جسم الإنسان. وهذه نجدها في مطلع السورة حينما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه السورة سورة النساء، وهي سورة النساء الكبرى، سورة عظيمة جدا امتلئت بالأحكام، وربنا جل شأنه قد نظمها نظم في غاية الروعة. أنا اليوم شاهدت محاضرة للشيخ مساعد الطيار يتحدث عن قضية حفظ القرآن وكيفية الحفظ، فكان اتصل به كثير فيما يتعلق بكيفية تثبيت الحفظ ودل على أشياء. لكن أنا الذي يبدو من أهم الأشياء التي تعين على الحفظ واستحضار الآية التالية بعد الآية المقروءة قضية تناسب الآيات. فتناسب الآيات مما يعين على استحضار الآيات القرآنية. فإذا السورة ذكرت الحقوق عامة، ثم ابتدأت بحق الضعيفين المرأة واليتيم، وقدمت اليتيم ومن ضمنها اليتيمة أيضا، وهكذا. ثم تدرجت القضية حتى وصلت إلى الحقوق كافة، حتى فيما يتعلق بالحقوق بين الدول. فقال ربنا هنا: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالتعبير بالبعضية إيحاء بأن المرأة من الرجل بمنزلة عضو من جسم الإنسان. طبعا بعض المفسرين خالف: وخلق منها زوجها. بعضهم قال: منها، أي من الطينة الذي خلق منها آدم، وهذا بعيد لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حيث أبي هريرة أن حواء خلقت من ضلع من آدم. ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو، فالكل يؤدي دوره بانتظام وبما أنفقوا. ابن المنذر رحمة الله عليه صاحب مؤلفات عظيمة جدا يقول: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا الناشز منهن الممتنعة الناشز تستثنى، وتستثنى طبعا الحامل أيضا. الحامل إذا كانت ناشز تجب النفقة لأنها تحمل له جنينا. نعم. قالوا: بما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، فهنا بين ربنا جل شأنه وفر على هذا، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، تفريع على ولا تنسوا ما فضل الله. يعني أيضا حينما فضل الرجال على النساء أيضا هناك لكثير من النساء فضيلة عظيمة جدا، وهي إذا كانت صالحة قانتة لله مطيعة لزوجها بما أمر الله بما يرضي الله. فالصالحات قانتات أي مطيعات حافظات للغيب ما حفظ الله، حفظا مطابقا لأمر الله تعالى. ثم بين رب لما شوف هنا وجه المناسب، قال: واللاتي تخافون نشوزهن. لما ذكرت قضية الطاعة أيضا قد توجد من النساء من لا تطيع، وهذه التي لا تطيع قد لا تطيع في معصية فهي محمودة على هذا، وقد لا تطيع في معروف وهي هنا تسمى ناشز. قال: واللاتي تخافون نشوزهن. العصيان مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، وإذا قيل انشزوا فانشزوا ارتفعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أي بكتاب الله، ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة، واهجروهن في المضاجع. البخاري هنا سوف يسوق ما ورد في هذا. واضربوهن، الضرب الذي يصلحها ويحملها على توفية حقه، والضرب الأهلي هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو لا يكسر عظما ولا يظهر جرحا، يعني ضرب بسيط وهو بالحقيقة ليس ضربا حقيقيا، إنما هو إشارة لأنها فعلت فعلا تستحق الضرب، وإلا هذا الضرب ضرب لا يؤثر. قال: فإن أطعنكم أي تركوا النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. من أهم ما يكون أن الإنسان ينظر إلى ما تختم به الآيات من أسماء الله تعالى، فهنا إشارة للأزواج بخفض الجناح ولين الجانب، أي إن كنتم تقدرون عليهن فإن الله بالمرصاد. فهذا تهديد ووعيد وتحذير من ظلم المرأة إذا هي انصاعت لأوامر الزوج بعد النشوز. هذه مقدمة فيما يتعلق بتفسير هذه الآية التي ذكرها الإمام البخاري، وفي آخرها يعني إشارة للأزواج بخفض الجناح ولين الجانب. نعم. ثم ساق البخاري أول حين قال: حدثنا خالد بن مخلد، وهو خالد بن مخلد القطواني البجلي، يكنى أبا الهيثم بلد الإقامة الكوفة. وخالد بن مخلد من الرواة الذين تكلم فيهم بعض الشيء، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. قال: حدثنا سليمان، وهو سليمان بن بلال التيمي القرشي، يكنى أبا محمد بلد الإقامة المدينة، توفي عام 72 و100. وابن سعد قال عنه كلاما لطيفا في الطبقات، كتاب الطبقات لابن سعد من الكتب المهمة التي تعنى بالكلام على الرواة. قال: كان بربريا جميلا حسن الهيئة عاقلا، وكان يفتي بالبلد، وولي خراج المدينة، وكان ثقة كثير الحديث. أنا دائما اللي نبهت في ترجمتي قلت كان يفتي، فقضية من يبين للناس حكم الله فهي منزلة عظيمة، لكنها أيضا مسؤولية عظيمة أمام الله تعالى لمن يتساهل فيها أو يترخص فيها. فقد ابتلي بعض الناس أنه مجرد أنه يريد أن ييسر للناس، التيسير حسن لما جعله الله يسيرا، أما التساهل بحدود الله وجعل الحرام حلالا فهذا من أخطر ما يكون. فعلى المفتي أن يحذر هذه الفتنة. قال: حدثنا حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي أبو عبيدة. نعم، حميد بن أبي حميد الطويل الخزاعي. ومن صفة حميد أنه لزم عطاء 17 سنة بعد أن تعلم القرآن والفقه، وقد عاش طويلا حميد بن أبي حميد الطويل. عن أنس أنه أنس بن مالك بن ضمضم بن زيد قال: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حلف أن لا يدخل. معنى آل هنا معنى حلف أن لا يدخل عليهن، وليس الإلاء الذي يذكر في كتب الفقه، لكن الإلاء يختلف عن هذا، لكن هنا آل بمعنى حلف. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وقعد في مشربة، أي مكان واستراحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجلس في مكان، يعني خارج عن بيت الزوجية، خارج عن غرف الزوجية. وهكذا، فإذا كان الإنسان لديه مكان يخرج عن المكان بغرفة مستقلة، وإن لم يكن له سوى هذه الغرفة كي يكون مع أهل بيته، يهجرها بالفراش، فتكون هي في فراش وهو في فراش. وأيهما أشد وأشق في ذلك؟ قولان لأهل العلم. فنزل 29 فقيل: يا رسول الله، إنك آليت على شهر، أي حلفت على شهر. قال: إن الشهر 29، فالشهر يكون 29 وأحيانا يكون 30. ثم قال: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. طبعا هذا البخاري ساق هذا ليضعف فيه حيث وارد أن لا تهجر إلا في البيت، وقد علقه، وهو حيث مروي في السنن وغيرها، في السنن البلاد وغيره. قيل: ما حق المرأة على الرجل؟ قال: أن تطعمها لا طعمت، وتسوها لا اكتسيت، ولا تقبح، أي لا تقول لها قبحك الله، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا في البيت. فالبخاري أشار إلى ضعف هذا بفعله صلى الله عليه وسلم. قال: ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه. معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير، هذا جد بهز بن حكيم، عندنا سند وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وفيه: قلت يا رسول الله، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكشف عورتك إلا على زوجك وما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله: أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله حق أن يستحيا منهم. فهذه سلسلة معروفة، سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهي من نوع الحسن. البخاري لم يخرج من هذه السلسلة شيئا، ولا من سلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، غير أن لا تهجر إلا في البيت. والأول أصح، أي حديث أنس السابق قبل الباب أصح من حديث معاوية بن حيدة. الحديث الذي بعده وهو في صحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم النبيل البصري الشيباني. وأبو عاصم النبيل، أتصور أنتم تعرفون لما سمي نبيلا، وهو أنه دخل فيل إلى البصرة فخرج الناس لرؤيته، لكنه جاء إلى الدرس فقال له ابن جريج: لماذا لم تذهب لرؤية الفيل؟ قال: لا أجد عوضا منك. فقال له: أنت نبيل. وله مقولة نفيسة، هذه المقولة لأبي عاصم يستحسن لطالب العلم أن يحفظها، لا سيما نحن في زمن قد كثرت فيه المؤلفات التي تعنى بآداب الطلب، وعلى رأسها كتاب الشيخ بشر بن عبد الله أبو زيد حلية طالب العلم. يقول أبو عاصم النبيل: هذا الرجل من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فيجب أن يكون خير الناس. فالشخص الذي يشتغل بطلب الحديث ويعتني به ويذهب ويجيء من أجله، هو يطلب أعلى الأمور، عليه أن يكون خير الناس، وأن يمتثل بهذا الحديث، وأن لا يقرأ حديثنا باسم حديث إلا يتأمل ما فيه ويعمل بمضمونه. قال البخاري، ولذلك نحن حينما كتبنا عن ترجمة البخاري ترجمنا لشيوخ وقع في نفسنا أن البخاري قد تأثر فيهم. من أولئك الشيوخ هذا الشيخ الجليل، قال البخاري: سمعت أبا عاصم يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. يقول منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا قط. فهكذا الشيوخ الصالحون يؤثرون في طلابهم. أما العجلي في كتاب ثقات فقال عنه: ثقة كثير الحديث وكان له فقه. فالإنسان لا يحمل قضية الفقه والتفقه في الدين. عن ابن جريج له عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج، وابن جريج جاز المئة حاء، ولا أدري هل لديكم حاء التحويل أم لا، هنا تأتي حاء التحويل. وحدثني محمد بن مقاتل وهو المروزي الكسائي يكنى أبا الحسن لقبه رخ، بلد قام بغداد، توفي عام 26 و200. طه اصنع لي الشاي الأخضر يا بني. قال أخبرنا عبد الله اللي هو عبد الله بن المبارك، وهذا ابن المبارك يا أخوان عليكم أن تقفوا عنده كثيرا، وهذه يعني مقولته قرأتها عليكم مرار ولا بأس أن نعيدها. جاء في ترجمته: عوتب ابن المبارك فيما يفرق المال في البلدان، يعني عوتب لأنه يرسل المال الكثير في البلدان البعيدة ولا يفعل في أهل بلده، يفعل في ناس خاصين. فقال لما عوتب: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق، طلب الحديث فأحسن الطلب، وحاجة الناس إليهم شديدة، وقد احتاجوا. يقول: فإن تركناهم ضاع علمهم، وإن أغنيناهم نشروا العلم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم بعد درجة النبوة درجة أفضل من بث العلم. هذه حقيقة فيها ميزة، يعني قضية المشاركة في الخير تكون متنوعة، يعني كل إنسان على حسب ما لديه من طاقة ومقدرة في نشر العلم والخير. فهذه من المقولات النفيسة لعبد الله بن المبارك. وله مقولة نفيسة أيضا، يقول: من بخل بالعلم ابتلي بثلاث، من بخل بالعلم ابتلي بثلاث: إما بموت أو نسيان أو لحوق بسلطان. أما قرينه ابن عيينة فقد قال عنه: ابن المبارك عالم المشرق والمغرب وما بينهما يرحم الله الجميع. قال أخبرنا ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي وهو المخزومي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح. طبعا شك من الرأي هل غدا أو راح. فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا. قال: إن الشهر يكون 29 يوما. الحديث اللي بعده عند النسائي. أسأل الآن لو فرضنا عندنا حديث في سنة النسائي ونحتاج أن نشرح الحديث، يا أبا إسحاق إلى أي كتاب نذهب؟ لدينا حديث في سنن النساء ونريد أن نشرحه، ما هو الكتاب الذي يشرح لنا سنن النساء؟ السندي حاشية وليس شرح، حاشية بسيطة. نعم أي نعم، له كتاب اسمه الأخيرة العقبة في شرح كتاب المجتبى، هذا الشرح من أعظم الشروح لدينا بحمد الله، هو في 43 جزءا. لدينا موجود ليس كامل الشنقي. نعم ذخيرة العقبة 43 جزء موجود عندنا الحمد لله. هذا الكتاب من الشروح العصرية المهمة، يعني شرح فيه من الجودة والإتقان. حقيقة أنا قرأت في الكتاب لم أرى فيه عيبا. نعم. وأنا يعني في مرة سمعت الشيخ عبد الكريم الخضير يعني يقول مما يعاب عليه أنه في قضية الرجال يعتمد على تقريب التهذيب. نعم. يعني يقول ينبغي أن يجتهد، هو إذا يجتهد في كل راوي يعني القضية تطول كثيرا. نعم. لكن الحمد لله رجل الحق يعني شرح الكتاب، والآن شرح مسلم في 46 مجلد بفضل الله تعالى. لدينا منه الآن نحن 21 مجلد، ولعل البقية تيسر لنا بإذن الله تعالى. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله وعلي ابن المديني رحمة الله عليه شيخ الإمام البخاري، قال النسائي كأن الله خلق عليا لهذا الشأن. النسائي قال في علي قال كأن الله خلق عليا لهذا الشأن، والبخاري انتفع من علي في علم العلل انتفاعا عظيما. قال حدثنا مروان بن معاوية توفي عام 93 و100. مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي. نعم. قال حدثنا أبو يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس من الكوفة، بلد الإقامة الكوفة، قال تذاكرنا عند أبي الضحى. طبعا هنا لم يبين ما الذي تذاكروا فيه، لكن الآن نحتاج أن نرجع ما هو الكتاب الذي نحتاج أن نرجع إليه فنعرف ما هو الذي تذاكروا فيه. لا تقولوا لي الشروح غير الشروح. نعم. ممكن المستخرجات تنفع في هذا الكتاب أقرب يعني. لا هو فقط البخاري، احنا قلنا عند النسائي الكتاب الحديث هذا، بنرجع إلى سنن النسائي. ففي سنن النسائي قلت تذاكرنا الشهر وبين ما أبهم في هذه الرواية. تذاكرنا عند أبي الضحى، أبو الضحى هو مسلم ابن صبيح. نعم. العطار همداني. نعم. تذكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها، فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس، فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له، فسلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، ثم سلم فلم يجبه أحد، فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. طه اذهب فاجلس هناك لا تتحرك. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا، ولكن آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من ضرب النساء، وقوله واضربوهن. قال البخاري ضربا غير مبرح، أي ليس شديد الأذى. وهي من دقة البخاري لما يذكر باب مطلق يقيد هذا المطلق حتى لا يظن الناس أن الأمر مفتوح على مصراعيه، فهذا من دقته ولطفه. طبعا هذا الأمر ليس بالأمر الهين، الأمر في غاية الصعوبة. ثم ساق بعده الحديث وهو في عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو محمد بن يوسف بن ناقد بن عثمان أبو عبد الله من الشام الفريابي. وهذا محمد بن يوسف الفريابي رأى رؤيا في المنام أنه دخل بستانا فأكل من جميع الثمار إلا العنب الأبيض. يقول فسألت سفيان الثوري فقال لي هذا علم الفرائض، قال أنت تصيب من كل علوم إلا علم الفرائض، فعلم الفرائض أنصع العلوم كما أن العنب الأبيض أنصع الفواكه. والذي يبدو لي والله أعلم يعني يريد سفيان من هذه القضية بهذا التأويل أن علم الفرائض لا يطلب إلا لله تعالى، فأنت تطلب علم وتتعلم حتى تعلم الناس هذا الخير، فلا يراد به شيء من الدنيا لا إمامة ولا غيرها. فمن تعلم هذا العلم إنما يدل على إخلاصه لله تعالى حينما قال أنصاع العلم. نعم. فسفيان يعني معلوم مكانته في مثل هذا. عن هشام وهشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة اللي هو ابن الأسود القرشي الأسدي توفي عام 35 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. إذن ينبغي للعبد أن ينظر إلى عواقب الأمور، فإذا هو قصد التأديب لا يليق في أول النهار تفعل شيئا وفي آخر النهار تفعل شيئا آخر، فالإنسان لابد أن ينظر إلى عواقب الأمور. ثم قال البخاري باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. لما ذكر قضية الطاعة وأن النساء يضربن إذا نشزن وأن الضرب غير ضر، بين ماذا بأي شيء تطيع، هل تطيع بكل شيء؟ وهذا للأسف فتن فيه كثير من الناس، وذلك بعضها تقول نعم المرأة تلمس حاجبيها لزوجها وغير ذلك من المنكرات العظيمة، صار الناس يظنون أن الأمر مفتوح على عواهنه. فالطاعة إنما تكون بما يرضي الله لا بمعصية الله تعالى. فقيد البخاري هذا قال باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية، ثم ساق حديثه عند مسلم في صحيحه وعند النسائي في كتابه المجتبى. كم عدد أحاديث المجتبى يا قوم؟ 5751 حديثا. قال حدثنا خلاد بن يحيى، وهو خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي توفي عام 1300. قال حدثنا إبراهيم بن نافع وهو المخزومي عن الحسن وهو ابن مسلم ابن يناق المكي عن صفية وهي ابن شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية تكنى أم حجير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعض شعر رأسها أي تساقط الشعر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. قم من هنا يا بني لا تجلس هنا، إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا إنه قد لعن الموصلات. طبعا هاي بتخفيف الصاد وبكسر الصاد الموصلات، وهنا وصل الشعر بالشعر غير جائز، فحتى لو أن الزوجة طلب هذا الشيء فهو غير جائز. وهذا أيضا يرد به على من يترخص بقضية ورد اللعن فيها وهي قضية النمص، فبعض من يتساهل في الدين يقول بأن النمص حاجبين للزوج جائز، وهذا غير صحيح، فهذا حتى وإن طلبه الزوج فهو محرم، وإنما الطاعة بالمعروف. نعم. نحن تحدثنا عن الحاجبين. يعني أنا أتحدث عن الحاجبين أنه محرم متفق عليه. نعم. ثم قال باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. هذا الحديث حديث محمد بن سلام عند النسائي. قال حدثنا ابن سلام وهو محمد بن سلام بن الفرج البيكندي. قال أيضا من شيوخ البخاري الذين أثر بالبخاري كثيرا. قال أخبرنا أبو معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم توفي عام 95 و100 عن هشام وهو بن عروة عن أبيه وهو عروة عن عائشة في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها، يعني لا يكثر من مضاجعتها ومحادثتها والاختلاط بها ولا يعجبها، لا يستكثر منها معناها، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، يعني توقعت أنه سيتركها ويطلقها، تقول له أمسكني ولا تطلقني. يعني قد المرأة رأت نفسها أنها ستطلق فتأتي يعني تتنازل عن شيء يسير أفضل لها من أن تخسر شيئا كبيرا. تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، تتنازل عن حقها بعد هذا الشيء. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فهذه صلحها لنفسها في هذا خير لها من أن تطلق. ثم قال باب العزل وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال. حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء وهو عطاء بن أبي رباح. طبعا ابن جريج لازم عطاء أيضا 17 سنة بعد أن حفظ القرآن وتعلم الفقه والفرائض. عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق بعده حديث علي وهو عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني الإمام الكبير قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن عيينة. وسفيان بن عيينة يا أخوان له تفسيرات عظيمة جدا لكتاب الله تعالى، لو أن الإنسان جمعها وجد فيها فوائد عظيمة. ولذلك له في تفسير آية في سورة الأعراف لعلي حينما أخرج كلامه أدفعه إليكم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، يعني تكلم بأنه يعني لا يعني لا يصرف يعني يصرفون تأملها وفهم ما فيها. فإذا من يحرم فهم كلام الله فقد صرف عنه كلام الله تعالى. سأخرج كلامه وتفسيره ثم أدفعه إليكم بإذن الله تعالى. الشاهد عن له تفسيرات عظيمة جدا. قال عمرو بن دينار الأثرم توفي عام 26 و100 أخبرني عطاء وهو عطاء بن أبي رباح سمع جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. شوف الرواية الأولى على عهد رسول الله وهنا والقرآن ينزل، هذا فيما يتعلق باختلاف بعض الروايات، وإلا فمدار الحديث على عطاء ابن أبي رباح. ثم ساق حديث عمرو اللي هو السابق بالسند السابق وهو أيضا عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فقالوا عن عمرو أي عمرو بن دينار يعني بالسند السابق لا سفيان عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. إذا البخاري يهتم بالألفاظ غاية الاهتمام فيسوق اختلاف ألفاظ الروايات. ثم قال البخاري بعده ساق حديث عبد الله بن محمد بن أسماء وهو عند مسلم وأبي داود والنسائي. وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو ابن عبد بن مخارق يكنى أبا عبد الرحمن وهو من أهل البصرة توفي عام 31 و200. قال حدثنا جويرية بن أسماء وهو جويرية بن أسماء ابن عبيد أيضا هو من أهل البصرة. وجويرية وأسماء من الأسماء المشتركة بين الرجال والنساء. توفي جويرية عام 73 و100 عن مالك بن أنس وهو صاحب الموطأ الإمام الكبير عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري عن ابن محيريز وهو عبد الله ابن محيريز. وهذا الرجل له ترجمة جميلة جدا في كتاب تهذيب الكمال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال أصبنا سبيا فكنا نعزل فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون، قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة.